الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث الثاني تحت هذه الترجمة: ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. وعرفنا أن ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث يراد به ذكر ما يتعلق بالملائكة، من حيث صفة الملائكة، من حيث أعمالهم، من حيث أسماؤهم. فذكر رحمه الله تعالى أحاديث في هذا الباب، منها هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. والمراد من إرادة هذا الحديث في هذه الترجمة ذكر محبة الملائكة لعباد الله المؤمنين وأوليائه المقربين، مع أن الملائكة جنس آخر غير جنس البشر، خلقوا من نور والبشر من طين، ومع اختلاف هذا الجنس إلا أن المحبة عظيمة جدا، يحبون الأولياء، يحبون عباد الله، يحبون المؤمنين ويدعون لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الجنس مختلف، لكن رابطة الإيمان العظيمة التي هي أوثق رابطة يترتب عليها هذه المحبة مع اختلاف الجنس، يترتب عليها المحبة مع اختلاف الجنس. وهذا يبين أن رابطة الإيمان أعظم رابطة وأوثق رابطة على الإطلاق. هذا يبين أن رابطة الإيمان أعظم رابطة وأوثق رابطة على الإطلاق، فيتجمع بين المفترق، تجمع بين المفترق، هذا جنس مفترق، إلا أن رابطة الإيمان تجمع هذا الجمع العظيم وتوجد هذه الرابطة الوثيقة. وقوله إذا أحب الله عبدا في إثبات المحبة صفة لله، كما قال الله: يحبهم ويحبونه. والآيات والأحاديث المثبتة لهذه الصفة لله جل وعلا كثيرة. ومحبة الله جل وعلا لا تنال إلا بالإيمان به وطاعته. كلما كان نصيب العبد من الطاعة والعبودية لله أعظم، فاز من محبة الله له بنصيب أوفر. وتأمل في هذا حديث الأولياء المشهور عند أهل العلم بحديث الأولياء، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فمحبة الله جل وعلا لا تنال إلا بذلك، بالإيمان به وطاعته واتباع هدي نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال العلماء رحمهم الله: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون اتباع للنهج النبوي، نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بأن دعواه كاذبة، بأن دعواه كاذبة، أي أن دعوى المحبة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون إلا بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وركب الأهواء والبدع، فهذا ليست محبته للنبي صلى الله عليه وسلم صادقة، لأن البرهان لم يظهر عليه، والبرهان ذكره الله في هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالآية حاكمة على كل مدعي لمحبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام دون اتباع له بأنه كاذب في دعواه. ولهذا يسمي بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة، أي أن من يدعي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، هل هو متبع له أو ليس متبعا له. فإن كان متبعا فهذه أمارة المحبة الصادقة، وإن كان ليس متبعا فهذا أمارة المحبة المدعاة، أمارة المحبة المدعاة. ولهذا قيل: ليس الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله، والله سبحانه وتعالى لا يحبك مجرد الدعاوى. وعندما لا يكون المرء في محبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام زاما نفسه بزمام الشرع، فإنه يأتي بأنواع من الأعاجيب، بل صنوف من الأباطيل يفعلها ويمارسها ويظن أنها من علامة المحبة الصادقة، مثل ما يحصل في بعض المجتمعات في بعض المواسم المعينة التي يقيمون فيها احتفالات، ويزعمون أن هذه الاحتفالات هي علامة المحبة الصادقة، وأن من لم يفعل هذه الاحتفالات ليس محبا، مع أن القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كلهم ماتوا ولم يفعلوا شيء من هذه الاحتفالات، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لم يوجد عندهم شيء من هذه الاحتفالات، مع أنهم أشد الناس محبة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأعظم الناس عناية بلزوم هديه صلوات الله وسلامه عليه. أفيكون عند من جاء بعدهم هدي خير من هديهم، وعمل أفضل من عملهم، أفيكون من العمل عمل ادخر لمن جاء بعدهم وفاة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وقد قيل: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. ولهذا المحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا من هذه الاحتفالات. المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من هذه الاحتفالات إطلاقا. هذه علامة المحبة الصادقة، اتباعه ولزوم نهجه ونهج صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما ينبغي أن يلاحظ هنا أن الشهر الذي ولد فيه نبينا عليه الصلاة والسلام هو بعينه الشهر الذي مات فيه، واليوم الذي ولد فيه صلوات الله وسلامه عليه هو بعينه اليوم الذي مات فيه، فليس الفرح بمولده بأولى من الحزن على وفاته صلوات الله وسلامه عليه. لكن لم يشرع لا هذا ولا هذا، لم يشرع اتخاذ يوم مولده عيدا ولا يوم موته مأتما، لا لم يشرع لا هذا ولا هذا، والصحابة لم يفعلوا لا هذا ولا هذا. وكل خير في اتباع من سلف. وإذا كان الغرض إظهار المحبة والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم فلا محبة أعظم من محبة الصحابة رضي الله عنهم، ولم يفعلوا هذه الأشياء إطلاقا، لم ينقل عنهم أنهم فعلوا هذه الأشياء إطلاقا، وهم أهدى سبيلا وأقوى مقيلا وأعظم محبة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمحبة الله جل وعلا لا تنال إلا بطاعته واتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، أي الله سبحانه وتعالى ينادي جبريل، وجبريل هو أفضل الملائكة ومقدمهم. يا جبريل، ينادي الله جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء أي الملائكة. وكم عدد هؤلاء الملائكة، كم عدد هؤلاء الملائكة؟ وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فكل هؤلاء الملائكة يحبون هذا العبد. ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض، أي يجعل الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض. وهذا المعنى دل عليه القرآن في قول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في نفوس العباد، سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذه المحبة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى ويضعها الله سبحانه وتعالى للعبد لا تنال إلا بصدق العبد مع الله وإخلاصه معه جل في علاه. ولهذا مما يروى ومن لطيف ما يروى في هذا الباب عن الحسن البصري رحمه الله، قال: رجل: إني سأعبد الله عبادة أنال بها ثناء الناس ومدحهم، أنال بها ثناء الناس ومدحهم، بهذه النية وبهذا الغرض، عبادة يعني عظيمة وقوية من أجل ثناء الناس ومدحهم ومحبتهم. فأخذ يعبد الله عبادة شديدة وكثيرة وما نال أي قبول ولم يجد شيئا من محبة الناس، فحاسب نفسه ولامها وصحح نيته، ومجرد أن أصلح نيته وعزم على الإخلاص مع الله عز وجل وجد محبة طرحها الله سبحانه وتعالى في العباد. هذا معنى ما ينقل عن الحسن رحمه الله تعالى. فالمحبة التي ينالها العبد من الله ثم الملائكة ثم وضع القبول بالأرض، هذا لا يكون لا بالتصنع ولا بالرياء ولا بالسمعة ولا غير ذلك، وإنما يكون بالصدق مع الله وإخلاص العمل لله ومجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وحسن التقرب إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان. قال أحد الرواة: وهو السحاب. العنان، قال: وهو السحاب. فتذكر الأمر قضي في السماء. تذكر الأمر أي من الأمور التي تقع وتحصل في وتكون في الأرض قضي في السماء، فتسترق الشياطين. تسترق الشياطين، وجاء في بعض الأحاديث أن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض لاستراق السمع. قال: فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكاهن، أي ينزل بها من التقطها يلقيها إلى الآخر والآخر إلى من تحته، إلى أن يلقيها أحدهم على يحيها إلى الكاهن أو إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، أي الكهان يكذبون معها 100 كذبة أي من عند أنفسهم. ثم إذا أخبر الناس، إذا أخبر الكاهن الناس بذلك وقد خلط معها 100 كذبة، قال الناس: ألا تذكرون يوم كذا لما قال لنا كذا وكذا فصدق؟ فيذكرون المرة الواحدة وينسون 100 الكذب الذي يكون من الكاهن. وهذا يبين لنا أن العوام والجهال على خطر عظيم في الانحراف، وأن كثير من الناس يتبعون كل ناعق ويخدعون بأقل ما يكون من الخدع، إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى وقاه. ولهذا مثل هذه المرة الواحدة التي يصدق فيها الكاهن فيما استرق من السمع تذكر وحدها وينسى كذبه الكثير. والشاهد من الحديث ذكر هذه الأوصاف للملائكة: أن الملائكة تنزل في العنان أي السحاب، وأن تذكر الأمر الذي قضي في السماء. هذه كلها أوصاف للملائكة نؤمن بها، أو من أعمال الملائكة نؤمن بها لصحة النقل بها عن رسول الله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، أي الداخلين إلى المسجد يكتبون حسب ترتيبهم في الدخول الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، صحف الكتابة، طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. فهذا فيه من أعمال الملائكة كتابة الداخلين مع باب المسجد أولا فأول يوم الجمعة، ومن ذلك أيضا استماعهم للذكر، والمراد بالذكر الموعظة والخطبة التي تلقى. فالملائكة عندما يدخل الإمام يتوقفون عن الكتابة، تطوى الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر، جاءوا يستمعون الذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. قال عن البراء رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: أهجهم أو هاجهم. أهجهم من الهجاء، وهاجهم من المهاجات، بالشعر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ومكن له فيه. وجبريل معك، بعض الروايات وروح القدس يؤيدك، أي بتأييد من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. جبريل كما عرفنا هو مقدم الملائكة وخيرهم وأفضلهم. وفي هذا الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء السلام من جبريل على أم المؤمنين عائشة، قال: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، يقرأ السلام على أم المؤمنين عائشة. فأجابت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها يشير إلى شيء يراه أمامه، يراه وهي في المجلس رضي الله عنها لا ترى شيئا. وهذا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل وقد سد الأفق، ولعل الحديث سيأتي بذلك، وله 600 جناح، والذين في مكة في ذلك الوقت ما رأوا شيئا، ما رأوا شيئا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولما صلى بالناس صلاة الكسوف رأى الجنة والنار أمامه، والذين خلفه من الصحابة صفوف ما رأوا شيئا. فتقول رضي الله عنها: ترى ما لا أرى، ترى ما لا أرى، تريد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث العظيم معدود في جملة فضائل أم المؤمنين عائشة ومناقبها ودلائل مكانتها العلية ومنزلتها الرفيعة رضي الله عنها وأرضاها. فجبريل يلقي عليها السلام، قال: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فهذا فيه دلالة على فضلها وعظيم منزلتها ومكانتها. وفيه ما سبق محبة الملائكة مع اختلاف الجنس لأولياء الله وأصفيائه ودعائهم لهم واستغفارهم، والسلام دعاء. وانظر المفارقة العجيبة، جبريل عليه السلام خير الملائكة ومقدمهم يقرأ السلام على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن الناس المخذولين من يشتم أم المؤمنين ويسبها ليل نهار عياذا بالله من ذلك. أي دين هذا أن تشتم أم المؤمنين أو تسب؟ جبريل يقرأ عليه السلام، قال هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ويوجد من الناس من يسب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ليل نهار، بل بعضهم جعله في جملة وردة في الصباح والمساء. وهذا ولا شك من علامات الخذلان والحرمان ومنتهى الضلال والعياذ بالله. وسب الصحابة عموما والوقيعة فيهم هذا علامة على خذلان الإنسان وبعده عن الدين، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم نقلة هذا الدين. وكم من الأحاديث التي ترويها لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولهذا قال العلماء قديما إن الطعن في نقلة الدين طعن في الدين نفسه، الطعن في نقلة الدين طعن في الدين نفسه. من يطعن في أم المؤمنين عائشة يطعن في مئات الأحاديث وآلاف الأحاديث، وهكذا من يطعن في أبي هريرة أو ابن عمر أو غيرهم من أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليهم. فالطعن في النقلة نقلة الدين طعن في الدين نفسه، طعن في الدين نفسه. الشاهد أن هذا الحديث فيه منقبة عظيمة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ لأن زيارة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وقت من بعد وقت، يزوره وقتا من بعد وقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب ورغب في الإكثار من هذه الزيارة. قال أكثر مما تزورنا، فقال جبريل قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. والشاهد من هذا الحديث الترجمة أن الملائكة عبيد لله سبحانه وتعالى يفعلون ما يؤمرون، وأفعاله من ذلك التنزل بالوحي إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى، وما نتنزل إلا بأمر ربك، فهذا من أعمال الملائكة ووظائفهم، وهم جند من جند الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل القرآن على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل القرآن على حرف، أقرأني جبريل القرآن على حرف، والمراد بالحرف أي وجه من اللغة، فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف، حتى انتهى إلى سبعة أحرف أي أوجه سبعة أحرف أي أوجه من كلام العرب وألفاظهم التي تتفق في المعنى وتختلف في اللفظ، مثل هلم وأقبل وإلينا وتعال ونحو ذلك. وكان هذا الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام يستزيد، أقرأه إياه على حرف واحد فلم يزل يستزيد حتى انتهى إلى سبعة أحرف، إلى سبعة أحرف. وكانت هذه الاستزادة من باب التخفيف، من باب التخفيف على الناس باعتبار اللهجات الموجودة، وإن كانت الألفاظ كلها تؤدي إلى المعنى نفسه، فكان يستزيده من باب التخفيف، من باب التخفيف. لكن لما تلاقى المسلمون واجتمعوا على الإسلام وعلى الإيمان وعلى السماع من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اختلف الأمر. ولهذا في زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد، جمع الناس على حرف واحد، فكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للاستزادة هو من أجل التخفيف للحاجة إلى ذلك، ثم لما تغير الأمر جمعهم عثمان بن عفان رضي الله عنه على حرف واحد وهو الذي كتب في المصحف. الشاهد من الحديث أقرأني جبريل القرآن، أقرأني جبريل القرآن، هذا شاهد الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن يعلى رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال عن يعلى رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. ومالك هو أحد الملائكة الذين وكل الله سبحانه وتعالى إليهم القيام على النار، القيام على النار، فهو من خزنة النار، خزنة جهنم، فوكل الله سبحانه وتعالى إليه ذلك. ونادوا يا مالك أي نادوا هذا الملك باسمه يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك أي بالموت فننتهي. لكن الله عز وجل قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. يصطرخون في النار يريدون التخفيف ويريدون الخروج وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بأسماء الملائكة مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ما جاء في كتاب الله من أسماء الملائكة جبريل وميكائيل ومالك، وجاءت أيضا أسماء أخرى في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بأسمائهم الواردة في الكتاب والسنة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة،